الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمال، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن محاضرتنا في هذه الليلة ستكون في موضوع الدعوة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين. الدعوة إلى الله هي أشرف وظيفة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويدلك على حسن هذه الوظيفة قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أمر الله عباده بالدعوة، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر للرسول أمر للأمة، فقال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الوظيفة التي لا خيار لنا فيها ولا بد من القيام بها، إذ القيام بها واجب تكليفي. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وظيفة المؤمنين بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقد أخذ الله العهد على الأمم من قبلنا أن يبلغوا وأن يدعوا إلى الله، فقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالتبليغ: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وعدم القيام بواجب الدعوة يعني السكوت عن نشر العلم وتبليغه للناس، وهذا التفريط يوقعنا في محظور عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والداعية إلى الله عز وجل ينطلق من سمو الهدف، وينطلق من عظم الأجر الوارد في حديثه عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة، إن موضوع الدعوة إلى الله موضوع طويل ومتشعب. فمما ينبغي طرقه بيان وجوب الدعوة إلى الله، وأجر الدعوة إلى الله، وأهمية الدعوة إلى الله، وثقافة الداعية وعلمه، وأساليب الدعوة ونحو ذلك. ولكننا سنتكلم هذه الليلة في زاوية معينة من هذا الموضوع الواسع، وهي قواعد في علاقة الداعية بالمدعو. هذه العلاقة الحساسة التي ينبني عليها نقل الدعوة، نقل المعلومات، نقل الدين، نقل الشريعة، نقل أوامر الله ونواهيه من الداعية إلى المدعو. وينبغي أن نكون أيها الإخوة جميعا دعاة إلى الله. الدعوة إلى الله ليست وظيفة أشخاص معينين، إنما هي وظيفتنا كلنا. كلنا ينبغي أن نكون دعاة، كلنا ينبغي أن نبلغ، كلنا ينبغي أن نستشعر المسؤولية، كلنا ينبغي أن نقوم بالواجب، كلنا يبلغ ما يستطيع أن يبلغه من هذا الدين. كلنا دعاة، ينبغي أن نكون هكذا. ولكن الناس في غفلة، والناس كثير منهم يحتاجون إلى دعوة لإيقاظهم. فمن هنا انقسم الناس بين داعية ومدعو، وإلا فالواجب على أفراد الأمة أن يكونوا كلهم دعاة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يطبقون شرع الله عز وجل، ويبلغون الدين للناس كافة. وهذا الدين مهيمن على سائر الأديان، ويجب على أتباعه ويجب على حملته أن يكونوا دعاة إلى هذا المنهج. وإنما تجمع لدى كثير من أهل الإسلام من رصيد علمي وعملي قد بلغ بكل تأكيد عند الكثيرين حد النصاب الذي تجب الزكاة فيه. الزكاة للفقراء في العلم والمساكين في العمل الذين تنوعت بهم دروب البدع والمعاصي. إن أفراد هذا المجتمع يحتاجون من المستحقين للزكاة، فهلا قام دعاة الإسلام بواجبهم وأخرجوا زكاة هذا العلم الذي يحملونه. وكنت أريد أن أقول كلمة مختصرة تجمل هذا الموضوع، علاقة الداعية بالمدعو. فخطر في بالي عبارة نقرأها أحيانا في الشوارع في اللافتات، تقول: السياقة فن وذوق وأخلاق. فوجدت بعد نوع من التأمل أن استعارتها هنا مناسبة، أن الدعوة إلى الله عز وجل فن وذوق وأخلاق، وأن سياقة البشر أصعب من سياقة السيارات وأحوج إلى الفن والذوق والأخلاق من تلك. الدعوة إلى الله علم وتطبيق لا بد من اقترانهما، تعلم واقتداء وخبرة وممارسة. ونحن إذ نقدم هنا الجانب النظري لنؤكد على أنه سيبقى كلاما مطويا ما لم يتحول إلى واقع، وما لم يتبلور إلى أمور محسوسة ومرئية في هذا الواقع الذي نعيش فيه. وسوف نتطرق خلال حديثنا عن هذه العلاقة بين الداعية والمدعو إلى الأمور التالية. العلاقة الداعية بالمدعو ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله، وهذه العلاقة ينبغي أن يشعر فيها المدعو أنك حريص عليه يا أيها الداعية تحب الخير له. وهذه العلاقة لا بد أن تكون علاقة هداية وتعليم، ولا بد أن تكون قائمة على تحبيب الخير إليه وتبغيض الشر، ولا بد أن تكون هذه العلاقة قائمة على الإشفاق والرحمة وليس على التكبر والقسوة والاحتقار، ولا بد أن تكون هذه العلاقة قائمة على مراعاة الأولويات، ولا بد أن تكون قائمة على الرفق، ولا بد أن يكون فيها تدرج، ولا بد أن تكون قائمة على الحكمة. وهذه أمور بعضها من بعض، ولكن تفرد للدلالة على أهميتها، فيكون ذكر بعضها قبل بعض من باب ذكر الخاص قبل العام لأهميته ونحو ذلك. وينبغي أن تكون هذه العلاقة قائمة على مراعاة الأحوال، وينبغي أن تكون هذه العلاقة كذلك قائمة على الصبر على هذا المدعو، وهي قائمة أيضا على مراعاة المصالح والمفاسد، وتقوم كذلك على الاحترام المتبادل والمحافظة على المشاعر، وهي كذلك محتفظة بدرجة من الجدية والوقار. وهذه العلاقة أيضا ذات نفع متعد لأقرباء المدعو وأصدقائه، وينبغي أن تكون كذلك قائمة على نفعه وخدمته وليس على انتظار النفع منه، وأن تكون هذه العلاقة بعيدة عن العواطف الهوجاء. وإليكم الآن تفصيل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل فيما نسمع حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه سميع قريب. أولا، ينبغي أن تكون هذه العلاقة خالصة لوجه الله عز وجل، ولذلك جاءت الآيات بتحديد هذا وتوضيحه أيما توضيح. فقال الله على لسان أنبيائه إذ أرسلوا لأقوامهم كل منهم يقول ما أسألكم عليه من أجر، ويقول عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول لقومه ما سألتكم من أجر فهو لكم، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فإذا الدعوة من الداعي للمدعو شيء لوجه الله، لا يراد من ورائه في الدنيا جزاء ولا شكورا. وكذلك فإن هذه الدعوة لله، لله خالصة، ليست دعوة لحزب ولا لعصبية ولا لطائفة، وإنما دعوة إلى المنهج، دعوة إلى الدين، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الحق، ودعوة إلى الشريعة، دعوة لهداية الناس، دعوة للبلاغ، دعوة لإقامة الحجة. ومن الطبيعي أنك إذا دعوت شخصا فإنك ستقوم بمهمة تعليمه وتثقيفه وتربيته، فسيكون معك أو مع وسط صالح من إخوانك في الله، ولكن هذا شيء، والتعصب والتحزب شيء آخر، ونسيان أن الدعوة للمنهج وللدين وليست للشخصيات ولا للطوائف، هذا أمر في غاية الأهمية، وهو الذي يدل على إخلاص الداعية من عدمه. ولذلك فإن الداعية يذكر نفسه دائما أنه لا يدعو لنفسه، وإنما يدعو لله عز وجل، ولسان حاله يقول لو رأيت داعية غيري يفيد هذا المدعو أكثر مني من دعاة أهل السنة لتركته له. فهي بعيدة عن العصبية والحزبية. ومن الأمور التي تقدح في الإخلاص أن يشعر بعض الدعاة أو يشعرون المدعو بأنهم أصحاب فضل عليه، وأنه لا بد أن يشكرهم على ما أسدوا إليه من هذا المعروف العظيم. أو يحاول بعض الدعاة داعية أن يستغل مدعوا في أموره الدنيوية من أمواله أو سيارته ونحو ذلك، وبالتالي يشعر المدعو أنه محل مطمع أو مطامع فيهرب. وإذا كانت الدعوة لله والعلاقة بين الداعية والمدعو مبنية على الإخلاص لله، فإن الداعية يتحرك مع هذا المدعو يبتغي الأجر والثواب من الله، وهو يعلم تماما أنه لا يصلح له أن يتوقف عن الدعوة، ولا يصلح له أن يدعو ساعة وساعتين أو يوما ويومين ثم يترك الدعوة، فهي ليست على التفرغ، وإنما هي مهمة مستمرة. وإحساسه بهذا الأجر والثواب يدفعه للمواصلة وعدم التوقف، وهو يتذكر حديثه عليه الصلاة والسلام في شأن اليهود الذين عملوا من أول النهار إلى الظهر على أجر معلوم، ثم قالوا لصاحب العمل لا نريد أن نعمل ولا نريد أجرا، فقام النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر، ثم قالوا لصاحب العمل مللنا لا نريد مالا، لا نريد مالا ولا أجرا ولا نريد العمل، ثم قام المسلمون فعملوا من العصر إلى آخر النهار إلى موعد استيفاء الأجر، لأن الأجر سيحل في آخر النهار، إذ الأجرة على من أكمل العمل إلى آخر اليوم، فعملوا العمل فأخذوا الأجر، أجر الفرقاء جميعا. وهذا الشعور بأن المسألة فيها حسنات ورفع درجات واقتداء بالأنبياء، وأنك ستحصل على حسنات على مثل حسنات هذا المدعو لو اهتدى، وأن كل عمل سيقوم به هذا المدعو نتيجة دعوتك فإن لك من الأجر مثل ما يعمل، هذا هو الذي يحركك وهو الذي يدفعك، يكون اندفاعا ذاتيا، ولن تقول تعبت أو يأست، ولن تترك شخصا إلا لمصلحة شرعية. وهذا الشعور هو الذي سيدفع الداعية للصبر على الصدمات والانتكاسات قد يرجع إليه المدعو بعد إجازة، وقد غير شيئا من السنن التي كان قد تمسك بها أو ترك واجبات أو وقع في محرمات، فيكون الصدر فسيحا متسعا للتلقي، وهو يعلم هذا الداعية بأن هذا المدعو لم ينضج بعد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثانيا، ينبغي أن يكون من نتائج هذه العلاقة أن يكون شعور المدعو أنك حريص عليه، تحب الخير له. ولذلك تأمل في سير الدعاة القدماء الأولين الأنبياء والصالحين، هذا نبي يقول لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهذا مؤمن آل فرعون يقول لقومه يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أنا حريص عليكم يا قوم، أنا أريد منفعتكم يا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ثم يقول فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ثم يقول يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. فإذا عندما يحس المدعو أنك تريد الخير له، فإن هذا مفتاح من مفاتيح استجابته لك وتأثره بدعوتك إياه. وإيصال الخير إلى الآخرين يقتضي أن يذهب الداعية إلى المدعوين، لا أن ينتظرهم ليأتوا هم، فإنهم قد لا يأتوا على الإطلاق، قد لا يأتون أبدا. ولا يقولن داعية أبدا ما جاءني أحد يسأل عن هذا الدين وأنا في انتظار. نقول اذهب إليهم في أماكنهم، تغشاهم في أعمالهم، في المساجد، في المحافل، في المساكن، في المصانع، في المزارع، في المدارس، في الجامعات، وهكذا. وأنت تتذكر حديثه عليه الصلاة والسلام في سيرته الذي قال الرواة وأخبروا بأنه كان يذهب إلى أماكن القبائل في المواسم والحج والأسواق، يعرض عليهم الدعوة ويتنقل كما قال الصحابي يصف، يقول كنت مع أبي في الموسم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى القبائل إلى أماكن تجمعاتهم ويعرض عليهم الدعوة، يمر واحدة واحدة يمر عليهم ويكلمهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يا أيها الناس من يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، ووراءه رجل أحول وضيء يقول لهم بعدما يشرح، يقول لا تصدقوه إنه كذاب، من هو؟ عمه أبو لهب. وذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، فماذا يفعل اليوم بعض المتكاسلين الذين يقولون نحن ننتظر ونقعد، فإذا جاءنا أحد دعوناه وإذا لم يأتي أحد الحمد لله فنحن في سعة وراحة. ثالثا، ينبغي أن تكون هذه العلاقة علاقة هداية وتعليم. إن الداعية الحريص على المدعو يقتدي بحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي العظيم الذي يقول الله في شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا إبراهيم عليه السلام لما جاءته البشرى وجاءته الملائكة يبشرونه بإسحاق وهم في طريقهم إلى قوم لوط لإهلاكهم، ما نسي إبراهيم قوم لوط، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادل الملائكة يجادلهم في قوم لوط، لو بقي منهم كذا مسلمين تهلكونهم، لو فيهم كذا مسلم تهلكونهم؟ يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. وهذا الحرص يقتضي أن الداعي يحس أنه ينبغي أن يحاول في هذا الرجل أو هذه المرأة، إذا كانت امرأة تدعو امرأة أخرى مثلا، أن تهتدي إلى الحق وأن تبصر الحق مثل ما أبصره هو هذا الداعية، ثم تكون هذه العلاقة فيها تعليم، لأن الحرص معناه أنك ينبغي أن تثقفه وتزوده وتبصره وتقدم له المفهومات الإسلامية والتصورات الدينية التي يحتاجها هذا المدعو. ولذلك فإننا نذكر هؤلاء الناس الذين قد يشتغلون بالدعوة، لكن إذا تأملت في علاقتهم بالمدعوين وجدت علاقة استئناس وقصص سوالف، ويظنون أنهم يقومون بالدعوة. ولو سألت هذا المدعو ماذا استفدت من هذا الشخص الذي جلس معك، لما استطاع أن يأتي إلا بأمور يسيرة جدا لا تكاد تذكر. ذلك أن هذا الداعي يخدع نفسه فيظن أنه يدعو، والحقيقة أنه يقيم علاقات اجتماعية فقط، يتعرف يقيم علاقات اجتماعية ويتداخل مع الناس، لكن في النهاية ماذا استفاد الناس؟ لا شيء. ولأجل ذلك ينبغي أن يعد كل داعية في نفسه قبل أن يذهب إلى المدعو ماذا يريد أن يقول له، ما هو المفهوم الذي سيوضحه، وما هو التصور الذي سيقدمه، وما هي الأحكام التي سيبينها. فإذا رجع من عنده حاسب نفسه فقال في نفسه: يا ترى ماذا أفدته؟ ماذا قدمت له؟ هل كنت بما كنت أفكر القيام به قبل أن أزوره؟ وهكذا. ثم على الداعية أن يتأمل ما هي هذه التصورات التي من المهم أن ينقلها لهذا المدعو. مثلا لا بد أن يكلمه عن الإيمان وأركانه، وأن يشرح له شيئا عن الإسلام وأركانه ومعنى الشهادتين والتوحيد وأنواعه والمفهوم الواسع للعبادة واليوم الآخر وتفصيلات اليوم الآخر والقيامة وما فيها وتغيير العادات القبيحة وكيف يغيرها والطباع السيئة واتباع السنة والتمسك بالسنة وترك البدع وترك تقليد الآباء والأجداد على الباطل. يذكره بعظمة الله ومراقبته، يذكره بحاجته إلى الهداية، ثم يبين له مفهوم العمل الصالح، ما هي أركان العمل الصالح وأهمية التفقه في الدين، ويبين له أشياء عن أعمال القلوب وصنائع المعروف وشعب الإيمان وحب الخير وبغض الشر والورع وترك الشبهات، ويبين له كيد أعداء الإسلام وسعيهم لهدم هذا الدين وهذا الضياع والتيه الذي تعيش فيه الأمم اليوم من أصحاب الحضارات الكفرية، وكيف يتخبطون حتى لا يفتن هذا المدعو بها ويزول إعجابه بهؤلاء الكفرة أو الفسقة المجرمين المخربين. وهكذا يستمر في التفكير: ماذا أقدم؟ ماذا أوضح؟ ما هي التصورات اللازمة أن تعطى لهذا المدعو؟ وكذلك رابعا، لا بد أن تكون هذه العلاقة قائمة على تحبيب الخير وتبغيض الشر إلى المدعو. فبعض الناس يتصور أن الدعوة هي عبارة عن إعطاء المدعو كتبا وأشرطة ليستمع إليها ويقرأ في تلك الكتب، وهكذا من غير مقدمات في التشويق والتحبيب لهذا العلم وهذا الخير، دون ترغيب أو ترغيب في العلم والحرص عليه، وترهيب من الجهل وعاقبة صاحبه. وبعض الدعاة أيضا قد يظن بأن أمر المدعو بالعبادات بالأوامر الرسمية والإلزام يظنه من الدعوة دون تقديم هذا التحبيب وتقديم هذا التشويق وهذا الترغيب والترهيب. وهذا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فكان هذا مثلا لما لكيفية عرض الأمر ودعوة رجل إلى قيام الليل. كيف تكون نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل؟ فإذا لا يصلح هذا الجفاء في العرض، ولا يصلح هذا النمط من الجمود في تقديم الأمور. وإلا فمتى يتأثر المدعو إذا كانت الدعوة بهذه الطريقة؟ خامسا، ينبغي أن تكون العلاقة بين الداعية والمدعو قائمة على الإشفاق والرحمة وليس على التكبر والقسوة والاحتقار. فإن بعض الدعاة إذا نظر إلى حال المدعو وما هو فيه من المعاصي والآثام وما هو واقع فيه من محادة الله عز وجل وكم أطاع الشيطان في أموره وأشيائه، فقد يبدأ في معاملته باحتقار وقسوة، إنه فاسق منافق فاجر لا يستحق ابتسامة ولا كلمة طيبة ولا معاملة حسنة، واقعه سيء لا بد أن نغلظ عليه، وهكذا. وينسى أن دعاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا هكذا يدعون الناس. هل كان مصعب بن عمير عندما بدأ في دعوة سادات الأوس والخزرج عمل بهذه الطريقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الكفار كيف كان يدعو؟ ما هم مشركون نجس، إنما المشركون نجس. كان يجلس معهم ويعرض عليهم الأمر ويقرأ عليهم القرآن ويقول: يا فلان كم إلها تعبد؟ فيقول: كذا في الأرض، سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. فيقول: وأيهم الذي تدخره لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. عرض الأمر عليه بهدوء وتؤدة، فكان في ذلك استجابة هذا الرجل وإعلانه بالشهادة ونطقه بها ودخوله في دين الإسلام. وإما إذا كان الداعي ينظر نظرة احتقار واستعلاء على هذا المدعو وانعكس هذا على التصرف، فليس إلا البغض والنفور من هذا المدعو. وليتذكر الداعية إذا قام في نفسه شيء من ذلك قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذا جاء في نفسك كره بغض لهذا الشخص، احتقار له، إنه إنسان يتعاطى ويشرب ويعمل إنسان، وبدأ الأمر يتحول إلى استعلاء وتكبر عليه وأنك تنظر نفسك فوق وإلى هذا الآخر تحت في أسفل سافلين، وانعكس ذلك إلى معاملة سيئة، فتذكر قول الله: كذلك كنتم من قبل. كثير من الدعاة ماذا كانوا قبل أن يصبحوا دعاة، قبل أن يلتزموا بهذا الدين؟ كذلك كنتم من قبل، كانوا عصاة وفجرة، كانوا بعيدين عن شرع الله حتى من الله عليهم فهداهم. فالمنة من الله إذن، فلماذا احتقار الناس؟ فتقديم الدعوة بقالب التواضع وتقديم الأفكار وتقديم المفاهيم والتصورات بقالب حسن الخلق هو الذي يؤثر فعلا. أما أن نقول الناس: أنت يا فاسقا في سلوكك ويا مبتدعا في عملك ويا كافرا في معتقدك، ونصنف ونسب ونكيل ألوان وأصناف الألفاظ البذيئة للناس، فإننا لا نساهم بشيء في تقدم مستواهم ولا في تركيهم لشركهم أو بدعتهم أو معصيتهم. سادسا، لا بد أن تكون هذه العلاقة قائمة على مراعاة الأولويات. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء التوحيد، أول شيء، أول ما يعرض على الشخص التوحيد. فإنهم أطاعوا لك بذلك وأقروا وأذعنوا، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا الأصول قبل الفروع، الأصول قبل الفروع، المبادئ العامة قبل التفصيلات، وهكذا يكون الأمر. وسيأتي مزيد من ذكر هذه الأشياء حينما نتكلم عن التدرج، لأن الأولويات والتدرج والرفق أشياء متداخلة في عالم الدعوة إلى الله. سابعا، أن تكون العلاقة قائمة على الرفق. ولا أحلى من الرفق وسيلة يركبها الداعية للدخول إلى قلب من يدعوه. وقصصه عليه الصلاة والسلام مع الناس في الدعوة لتنبئك عن أمر عجيب من الرفق. في قصة الرجل الذي بال في المسجد معروفة لديكم، وقصة الرجل الذي تكلم في الصلاة، وقصة الرجل الذي قال له لا أحسنت ولا أجمل، والرجل الذي جذبه بحاشية ردائه للبرد حتى أثر ذلك في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ماذا كان موقفه؟ وزيد بن سعنة الذي جاء وقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل ظلمة، أنا أعطيتك وأقرضتك وأنت ما سددت ما وفيت وأغلظ عليه، فما زاده صلى الله عليه وسلم شدة الجهل عليه إلا حلمة، ما زادته شدة الجهل عليه إلا حلمة، حتى لقد كان ذلك اليهودي يترقب أن يظهر منه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فظهر على حقيقته ونهى عمر عن التغليظ على هذا الرجل، وأمر بوفاء الدين، وأمر بأن يعطى 20 زيادة، بأن يعطى 20 زيادة على ما اقترضه منه مقابل الترويع. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة أن رجال ثقات وفي أحدهم اختلاف بين ابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم، بين ابن معين وابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، ولكن له شاهد آخر. والشاهد من الكلام كله أنه صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس كان رفيقا حليما، وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة، أخرجه أحمد ومسلم. والحطمة هو العنيف، الرعاء جمع راعي، الراعي الرعاة الرعاء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، الذين يرعون الغنم أو الإبل. إن شر الرعاء الحطمة، من هو الحطمة الذي هو شر الرعاة؟ من هو؟ قال شراع من الحديث هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار، إذا أوردها الماء وأصدرها عنه وساقها إلى مكانها أو رعاها، ويلقي بعضها على بعض يعشفها ويشتد عليها ويقسو عليها، هذا شر الرعاء. ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لوالي السوء. هذا الحديث له قصة. دخل عائذ بن عمرو على عبيد الله بن زياد فقال، كان عبيد الله بن زياد والي ظالم شديد على الناس، وعائذ بن عمرو صحابي رضي الله عنه، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. هذا الوالي ظالم قليل أدب، قال له اجلس انما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت من النخالة ليه؟ لان الصحابي هذا تأخر اسلامه يعني وكان من متأخرين. قال انت ما صحبت يعني انت من النخالة، شو ادب مع الصحابي. فقال عائذ رضي الله عنه وهل كان لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. فالداعية لا يكون حطمة مع المدعوين، لا يعشفهم ولا يشتد عليهم، وإنما يكون رفيقا بهم. ومن أمور الرفق الرفق في التعرف على المدعو، فإن بعض الناس قد يدخلون في مدعو دخلة شديدة غير لائقة تثير الاستغراب والدهشة، وربما أثارت النفرة من هذا المدعو في هذا الرجل الذي أراد تعرف عليه بهذا الأسلوب المستغرب. فينبغي أن يكون الإنسان رفيقا وحليما، وإذا ما نجح من التعرف على المدعو في المرة الأولى فليرجئ ذلك المرة الثانية والثالثة حتى يصادف وضعا مناسبا وهكذا. ومن ضمن الأشياء المنافية للرفق أيضا أن يكثر ملازمة المدعو جدا بحيث يطفش منه ولا يطيق الجلوس معه ويريد أن يفارقه. الآن صار مثل هذه اللاصقة التي لا تنفك، وهو يريد الفكها لأنه قد طفح به الكيل من كثرة هذه الملازمة وكتم الأنفاس. وكذلك فإن من الأمور التي تنافي الرفق في علاقة الداعية بالمدعو الاشتداد في الإنكار عليه والإغلاظ له إذا عمل معصية بحيث ينفر هذا المدعو منه. وهذه قصة لطيفة تبين ذلك. قال حماد بن سلمة عن أن صلة بن أشيم رحمه الله مر عليه رجل قد أسبل إزارة. وهذا صلة بن أشيم كان له تلاميذ وأصحاب، فهم أصحابه أن يأخذوه بشدة لهذا الرجل مثبل، فقال دعوني أنا أكفيكم. فقال أشيم للرجل يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قال وما حاجتك يا عمي. شوف الشيخ الكبير يقول للرجل، يقول يا ابن أخي لي إليك حاجة، أنا محتاج إليك، أنا أريد منك حاجة خدمة. قال وما حاجتك يا عمي. ولاحظ الأسلوب أثر، لأن الرجل قال يا عمي. قال أحب أن ترفع إزارك. قال نعم وكرامة. فرفع إزاره. فقال صلة لأصحابه لو تركتموه أو قرعتموه لقال لا ولا كرامة وشتمكم. فالأسلوب الحسن يأتي بالمردود الحسن. وهذا مثل آخر، خرج محمد بن عبد الله بن عائشة رحمه الله ليلة من المسجد يريد منزله، وإذا في طريقه غلام من قريش سكران قد قبض على امرأة فجران قد قبض على امرأة فجذبها فاستغاثت، فاجتمع الناس عليه يضربه وذكران لا يحس. فقال للناس تنحوا عنه ثم أخذه فقال امضي معي، فمضى معه حتى صار إلى منزله فأدخله فقال لبعض غلمانه بيته عندك فإذا أفاق من سكره فأعلمه بما كان منه. ما فعل في الشارع أمام الناس، ولا تتركه ينصرف حتى تأتيني به. فلما أفاق الرجل من سكره ذكر الغلام له ذلك ما جرى، فاستحيا استحياء شديدا وهم بالانصراف. فقال الغلام قد أمر سيدي أن أدخلك عليه. فقال له ابن عائشة لما دخل عليه أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ أما استحييت من ولدك؟ فاتق الله وانزع عما أنت فيه. فبكى الغلام منكسا رأسه ثم رفع رأسه وقال عاهدت الله عهدا يسألني عنه يوم القيامة أني لا أعود إلى الشراب ولا لشيء مما كنت فيه. وأنا تائب. فقال أحسنت يا بني. فكان الغلام بعد ذلك يلزمه ويكتب عنه الحديث. ومن الأمور المنافية للرفق كذلك الدعوة أن ينسى بعض الدعاة أنه داعية في بعض المواقف فيخطئ المدعو ويعنفه. فلنفرض مثلا أنه ذهب معه في نشاط ترويحي، لا لنفترض أنه مثلا في لعب كرة من باب التداخل والتحبيب والترويح، فنسي الداعي نفسه أثناء اللعب. وكلما أخطأ هذا المدعو في نقل الكرات وفي الأشياء نزل عليه بالتعنيف واللوم الشديد، وتغافل أنه نسي واجبه الدعوي، وصار همه الآن فقط في الكرات ونقلها والتسديدات والإصابات ونحو ذلك. فهذا من الأخطاء الشائعة. وكذلك ما يحدث من بعض الدعاة من جدل عقيم في أمر دنيوي ينزل إلى مستوى المدعو، وقد يتجادل معه أي السيارتين أحسن وأي السلعتين أجود، وهذه ليست من الدين في شيء، وينسى أنه داعية. وفي الأمور الدنيوية يتصرف مع المدعو كعامة الناس، وربما جهل وسفه ولا يتذكر أنه داعية إلا إذا طرح موضوعا شرعيا وقال الله وقال رسول الله وفتح الأمور. فهذا من الانفصام النكد بين الحالتين، ولا يصلح ذلك في تصرف داعية مع مدعو. ومما ينافي الرفق أيضا أن يطبق الداعية مع المدعو ما حصل معه هو شخصيا في مبدأ أمره، وقد لا يكون ذلك مناسبا للمدعو أبدا. فلنفرض أن داعية وفق برجل انتشله انتشالا عميقا وأحسن إليه إحسانا عظيما ونفعه نفعا كبيرا وسهل له الأمور في طلب العلم وفي الدعوة وهكذا وفي التخلص من منكرات كثيرة ونصحه نصائح. فالآن هذا الداعية الجديد يريد أن هذا المدعو يقفز مثل ما قفز هو، وقد لا تلائم الظروف، قد تختلف الشخصيات ويختلف الأشخاص الذين نقلوا والذين دعوا في الأصل، والفرق بين الداعي الأول والداعي الثاني قد يكون أكبر مما يفعله هذا الداعي الجديد مع المدعو. فلا بد من مراعاة هذه الأمور، وما كان سهلا بالنسبة لك قد يكون شاقا بالنسبة له، فلا يحمله ما لا يطيق. ومن التدرج كذلك تشجيعه من الرفق كذلك تشجيعه في العمل وتكليفه بالأمر اليسير، حتى إذا نجح فيه شعر بحماس وشعر بأن هذا فعلا بقيمة العمل وأنه أنتج وأثمر، فتشجع على مزيد من السؤال. وكذلك ثامنا لا بد أن تكون العلاقة قائمة على التدرج، ولهذا أمور كثيرة، فمنها أن لا يطالب الداعي المدعو فورا بطلب العلم وبالمنهجية فيه أو بحفظ النصوص وهو إلى الآن خام لم يتعود بعد على مثل هذه الأشياء، أو أن يطالبه بالارتقاء إلى مستويات عالية في الأمور الإيمانية فيطالبه بقيام الليل وبالصيام النافلة وهكذا، والمدعو بعد لم يتعود على القيام بالفرائض ولم تستقر نفسه وترسخ قدمه في سبيل الإسلام أو فرائض الإسلام الأساسية، فيكون مطالبته بهذه الأمور من النافلة شاقا عليه منافيا للتدرج، وقد يفعل ذلك فترة ثم يترك الفرض والنفل. ومن الأمور كذلك عدم تكليف المدعو بأن يشتغل مباشرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن يحوله إلى داعية بطريقة قسرية، أو يدفعه دفعا في قفزة محطمة لمثل هذه الأعمال الكبيرة التي تحتاج إلى تهيئة وتدريب وميراث ومران وهكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تبدل أحكام الإسلام لتريح الذي يستمع إليك من المدعوين، لكن أن تعلم أن هذا الدين متين، فتراعي حسن المدخل على المدعو، وأن تختار أيسر الأمرين ما لم يكن إثما. ومن التدرج مع المدعو مخاطبته على قدر عقله، فإن على الداعية أن يخاطب المدعو من حيث انتهى علم هذا المدعو، لا من حيث انتهى علم الداعية، من حيث انتهى فهم المدعو لا من حيث انتهى فهم الداعية. فإن بعض الدعاة قد يتخيل أو يتصور، أن المدعو الآن لابد أن يفهم مثل ما يفهم هو، ويستوعب مثل ما يستوعب هو، وأنه يكون سريع في الاستنباط وسريع في الوصول إلى الأمر وفهم القضية مثله، وليس الناس بمستويات متشابهة أو متقاربة. ولذلك يقول الصحابي: حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ علي رضي الله عنه كما روى عنه البخاري في صحيحه. ولذلك لابد أن من الفوائد التي يرشد إليها كلام علي رضي الله عنه أيضا من باب التدرج، تأليف قلب المدعو بما يعرف من الإسلام أولا، وعدم مخاطبته بغرائب العلم والأشياء التي لا يطيق فهمه استيعابها أو لا يطيق عقله فهمها. قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقد ضرب سلفنا رحمهم الله مثلا عظيما في هذا، قال الشافعي: لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله. محمد بن الحسن عالم عظيم من العلماء وفقيه، عقله جبار، عقله طاقة هائلة. محمد بن الحسن رحمه الله من شيوخ الشافعي. قال الشافعي: لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا شيئا، ولكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، ولكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. وهذا التبسيط في الأمور وحسن العرض، هذا من الحكمة في الدعوة. وقال النضر بن شميل: سئل الخليل عن مسألة. الخليل معروف من كبار علماء اللغة والقرآن والسنة أيضا. سئل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب فيها، أبطأ بالجواب. فقال: فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ مسألة يعني أتستاهل التوقف هذا؟ ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ قال الخليل رحمه الله: فرغت من المسألة وجوابها. أنا فرغت ذهنيا، فرغت من المسألة وجوابها، ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. يعني أنا الآن ما أفكر في الجواب، الجواب انتهى عندي من زمان، لكني أفكر في الطريقة السهلة الميسورة التي إذا عرضتها عليك فهمت الأمر. وتاسعا، أن تكون هذه العلاقة في الدعوة قائمة على الحكمة. والحكمة والتدرج والرفق كما ذكرت شيء واحد تقريبا، ولكن من الحكمة اجتناب ما يسرع الناس إلى إنكاره. فإن بعض الأشياء في العلم أو بعض الأمور إذا عرضتها على الشخص الآن، بعض التصورات الكبيرة إذا عرضتها عليه الآن أنكرها وقال: أنت إنسان لا تفهم في الواقع تفهم شيء، وأنت إنسان عندك شطحات، ولا يقبل منك أمرا. ولكن من الحكمة أن ترجئ ذلك حتى يستوي نضجه وحتى يكبر فهمه، فتعطيه من هذه المسائل. فتألف قلوب الناس بما يعرفون، وعدم إتيانهم بغرائب العلم من الحكمة، والتبسيط وعدم التعقيد كذلك. وتشجيع المدعو على السؤال من الأمور المهمة، حتى يكون ذلك طريقا إلى فهمه وحرصه على العلم. ومن هذه الحكمة وداخل في التدرج أيضا ما بينته عائشة رضي الله عنها، فقالت: أول ما نزل من القرآن سور المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، وهكذا. فلا بد من تغيير النفوس شيئا فشيئا، وإعدادها لتقبل الأوضاع الجديدة وقبول الحق، وفطام الطفل يكون على مراحل، وهكذا يكون وضع هذا المدعو. فلا بد أن تكون الأمور إذن فيها تدرج، ولا بد أن يكون فيها الأولويات التي أشرنا إليها. وأول ما الإنسان يبدأ مع مدعو، إنسان عاصي وفاسق لا يبدأ معه بالحلال والحرام، هذا حلال وهذا حرام، وإنما يبدأ معه بعرض حقائق الإيمان، طاعة الله، وجوب طاعة الله، الحساب، الجزاء، الجنة، النار، ماذا أعد الله لأوليائه، وماذا أعد لأعدائه، ماذا أعد للطائعين، وماذا أعد للعصاة، وماذا يعوض الله الذين يتركون شيئا في الدنيا من أجل الله. وهذه الأحاديث الترغيبية الترقيقية التي فيها إيراد للآيات والأحاديث الصحيحة والكلام الجيد المنتقى من أقوال أهل العلم في المواعظ، هذه أمور يجب أن يبدأ فيها قبل عرض الأحكام وأمر الناس بالحلال والحرام مباشرة. نعم، نحن نراعي الأحوال والمواقف، قد يكون الشخص أمامك دقائق فقط وبعد ذلك سيغادرك ويترك، فعند ذلك تقول اتق الله ولا تفعل كذا، ويكون عبارة مجملة فيها تذكير بتقوى الله وتبيين الحكم الشرعي، لأنه لا وقت عندك للتدرج، تراعي الحال ولكن تبدأ بهذا الأمر: اتق الله ولا تفعل كذا، راقب الله وهذا حرام، تذكر ربك وتذكر الآخرة مثلا، ثم تقول وهذا الذي تفعله يجب أن تنتهي عنه، وهكذا. ومن الحكمة ما عنون عليه البخاري رحمه الله في صحيحه في عنوان يدل على فقه عظيم: جواز النهي عن المستحبات إذا خشي من أن ذلك يفضي إلى جواز النهي عن المستحبات إذا كان ذلك يفضي إلى السآمة والملل. والحديث المأخوذ منه هذا الاستنباط حديث عظيم جدا، حديث تربوي ينبغي أن يقبل عليه المشتغلون بالتربية فيفهموا هذا. قصة سلمان مع أبي الدرداء. أبو الدرداء كان رجل مقبل على العبادة جدا، حتى أنه ما كان يعطي زوجته حقها، فحتى اشتكت. فسلمان أراد أن يقوم بدور تربوي مهم مع أبي الدرداء، فزاره، فصنع أبو الدرداء له طعاما، ولما قدم الطعام قال له سلمان: كل معي. قال: إني صائم. فقال: أبد، لا أذوق طعامك حتى تأكل. فأكل معه، ثم جاء وقت النوم، فذهب سلمان لينام، ذهب أبو الدرداء ليقوم الليل، فقال سلمان: تعال فنم. نم، فنام أبو الدرداء، ثم ذهب يقوم، فقال سلمان: نم، فنام أبو الدرداء. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، ثم علمه: إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذه المعايشة التربوية هي التي تؤدي إلى تصحيح الأوضاع. وأما الكلام النظري من بعيد فقط فإنه لا يساهم تلك المساهمة الكبيرة. ولذلك لو رأى الداعي المدعو قد نشط في أعمال النوافل جدا، وخشي عليه أن يكون هذا الحماس الآن غير متزن، أو أنه سينقطع به الحبل بعد قليل، فعليه أن يذكره بالاقتصاد في النوافل الآن حتى يتعود عليها، وحتى يشتد عوده، حتى لا تكون هذه طفرة ثم بعد ذلك يقع وينهار. وليفعل مثل ما فعل سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما. ومن الحكمة كذلك الحكمة في التعرف على المدعو. وقد ذكر لنا عليه الصلاة والسلام أمورا تساعدنا في هذا الأمر، فقال ابتسامتك في وجه أخيك لك صدقة. الابتسامة يعني رسالة، عنوان رسالة مظروف يذهب إلى قلب هذا المدعو، فيعطي نوعا من الألفة وتهيئة الجو لهذا التعارف. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام أيضا يهيئ الأمور للتعارف. وكذلك الدعوة إلى الوليمة والطعام، صنع المعروف مهيئة للتعارف، وهكذا. وأريد أن أذكر لكم قصة طريفة بهذه المناسبة، قصة واقعية. أراد شخص أن ينصح شخصا، فقبل أن ينصحه قال: لابد أن أتعرف عليه، كيف أدخل عليه هكذا وأقول لا تفعل وأنت طيب؟ لابد أن أتعرف عليه، كيف أتعرف عليه؟ لو قلت له الآن ما اسمك، مستغربة، ماذا أفعل؟ هل أذهب وأدوس على قدمه وأقول آسف ثم أتعرف عليه طريقة سخيفة؟ هل أقول له الجو اليوم حار؟ سؤال يعني مكشوف. هل ألبس حذاءه مدعيا أنه لأني لبسته بالخطأ ثم أعتذر وأقول ما اسمك وأين تسكن؟ وما فيها حرج شرعي. واحتار هذا الداعية، وفي النهاية قرر أن يسلك سبيل الصراح، فذهب إلى ذلك الرجل وقال له: يا أخ شوف، أنا أريد أن أنصحك نصيحة، وأنا أريد أن أتعرف عليك، ولكني فشلت ولم أجد سبيلا للتعرف عليك، وأنا أريد أن أقول لك شيئا، فهل عرفتني بنفسك؟ فكان هذه الطريقة نافعة، وليس على جميع الحالات، ولكن الإنسان يقدر الأمور ولا يأتي بالأشياء التي تنافي الحكمة. ثم سارت الأمور سيرا حسنا. ومن الحكمة كذلك في علاقة الداعية بالمدعو أن يقدر الداعية رغبة المدعو في الأشياء التي ينجذب إليها وينفر منها. فإن بعض الدعاة يريدون تحبيب المدعوين إلى أمور من الشريعة عن طريق أشياء من الترفيه، فقد يعمل برنامجا مثلا في أشياء فيه فقرة ترفيهية وفقرة تعليمية شرعية. فبعض المدعوين في البداية يأتي ويحضر الفقرة الترفيهية، وإذا انتهت سلام عليكم ويمشي، ويترك الفقرة التعليمية، وصاحبه يقع في حيرة من أمره ويفكر ويضرب أخماسا بأسداس ماذا يفعل الآن. وفي النهاية قد يبلغ به يعني السيل الزبا ويمسك ويقول: تعال يا تجلس ولا تلعب وتمشي؟ ما يمشي الكلام، تجلس تلعب وتجلس تسمع الكلام وإلا لا تجي أصلا. فهذه الطريقة التي فيها شدة منافية للحكمة لا يصلح أن يفعلها هذا الداعي مع المدعو. يؤخذ الناس بالترفق شيئا فشيئا، يألف المنظر في البداية، وقد يعني يرى حلقة العلم وينصرف، ثم يتأخر قليلا في ارتداء ملابسه ويسمع كلمة أو كلمتين، ثم قد يعني يحب أن يشارك إذا ارتاح إلى الناس وأحبهم، فيريد أن يسمع كلامهم فيجلس شيئا ربع ساعة ويمشي وهكذا. وبعض الدعاة يستعجلون النتيجة، يقول: كيف يجلس 10 دقائق ويمشي؟ لا بد أن يجلس كل الوقت، كيف؟ وهو لا يدرك، أو يدرك ولكنه قد يتغافل أو يغفل وينسى، لأن هذا إنسان قد صاغته الجاهلية، وأن المجتمع قد ألقى إلينا من خلال الرحم أو الأرحام بنماذج مشوهة مليئة بالتحريف، مليئة بالمعاصي، بالشهوات، مليئة بالانحرافات. هذه النماذج التي ألقى إليها بها رحم المجتمع المنحرف عن منهج الله عز وجل تحتاج إلى طول عناية وطول دعوة وطول ترفق حتى تبدأ في التقبل. هذا شخص قد بقي له سنين في الانحراف، تريد أنت الآن أن تسمعه الكلام كله في جلسة أو ساعة أو موعظة، وتريد أن يتأسف وأن يطبق فورا. إذا كانت الجاهلية قد صاغته سنوات يفعل المعاصي وغارق في الشهوات إلى أذنيه وفي الأوحال، والآن أنت تريده بسرعة أن يفعل كل ما تريد منه، إن ذلك الأمر هو مناف للطبيعة البشرية ومناف للواقع، وأي شيء ينافي الواقع لن يصمد ولن يستمر وسيكون مشروعا فاشلا. وفي الغالب لو أنك نفرته بهذه الطريقة وقد يتركك ويذهب ليلعب مع أناس آخرين من أهل الشر الذين لا يستفيد منه شيء على الإطلاق. على الأقل إذا قضى معك وقتا في الترفيه فإنه لا يكون واقع في المعاصي، يفعل مباحات لكن بعيد عن المعاصي، لكن لو راح يرفه عن نفسه مع غيرك فإنه سيقع في منكرات ومعاصي. وعاشرا، مراعاة الأحوال. لا بد أن تكون العلاقة قائمة بين هذا المدعو والداعية على مراعاة الأحوال، والأحوال هذه تختلف اختلافا كثيرا، فالأمر يختلف إذا كان هذا الداعية، إذا كان الداعية طالب والمدعو طالب، ويختلف إذا كان الداعية مدرس والمدعو طالب أو العكس، ويختلف إذا كان الداعية موظف والمدعو مدير والعكس، ويختلف إذا كان الداعية طبيب يعني يعمل في الطب والمريض والمدعو مريض أو العكس، ويختلف إذا كان الداعية مثلا طيار والمدعو مضيف طائرة أو العكس، ويختلف إذا كان الداعية مثلا نقيب في السلك العسكري والمدعو رائد أو العكس، ويختلف إذا كان الداعية نقيب والمدعو عقيد أو عميد أو لواء ونحو ذلك من الرتب. وكلما تباعدت الرتب صعب الأمر من الأسفل إلى الأعلى وسهل من الأعلى إلى الأسفل. يعني لو أخذت مثلا نقيب ورائد أسهل من نقيب يدعو رائد، أسهل من نقيب يدعو مقدم أو يدعو عقيد أو يدعو عميد. وبالعكس إذا أخذت عميد يدعو نقيبا فهو أسهل من دعوته لشخص قريب من رتبته، وهكذا. وكذلك واختلف الوضع إذا كان الداعية قريب والمدعو قريب للمدعو، أو الداعية غريب عن المدعو. الواحد ممكن يدخل عن معنات من أقربائه بشيء يعني من التقدم السريع لأنه ما يحتاج نتعرف عليه لأنه يعرفه منذ سنوات وفي صلة رحم وشائب قربة. وعلى العموم فإن الدعوة تكون أسهل إذا كان الداعية في الرتب الدنيوية أعلى من المدعو، وتكون أصعب إذا كان الداعية في الرتب الدنيوية أنزل من المدعو. وهذه مسألة تحتاج إلى مراعاة أحوال، فيها مراعاة حال كبيرة هذه المسألة. وفي بعض المهن أو بعض الوظائف الدعوة الداعية فيها صاحبها يكون أسهل في المهمة الدعوية، فالطبيب مثلا يسهل عليه أن يدعو جميع طبقات المجتمع لأنه إنسان يحتاج إليه الكل، وإذا مرض ما عاد يميز بين يعني لا بد لا رتبة ولا شيء، هذا طبيب عند الناس يستوي عنده يستوون في المسألة الآن. وكذلك وطبعا لذلك المنصرون كانوا يشتغلون في قضية يعتمدون على الأطباء في نشر دعوتهم الكفرية الإلحادية أكثر من غيرهم. لذلك أنت تسمع الآن عن بعض الجمعيات، مثلا جمعية أطباء بلا حدود، هذه جمعية عالمية مشهورة جدا فرنسية تبشيرية لها ميزانية ومعتمدات ومخصصات وتبرعات وأشياء تأتيها من جميع أنحاء العالم. أطباء بلا حدود تسمع عنهم، تقوم فرق تروح إغاثة وتعبر الحدود بلا حدود، أطباء بلا حدود. وكذلك رجل الأعمال التاجر مثلا له مكانة مرموقة في المجتمع، تصور لو أن رجلا مثل هذا هداه الله عز وجل فيعني يؤثر على غيره تأثيرا كبيرا، لأن عنده من الموظفين والمستخدمين والعمال تحته ما يستطيع أن يؤثر على طوائف وأمم من الناس. وبعض الناس من أصحاب المراكز إذا اهتدوا إلى الله وأصبحوا دعاة سمع لهم الناس أكثر، وهكذا. فمراعاة الأحوال إذن بين الداعية والمدعو في الرتب الدنيوية هذا من الأشياء المهمة. ومن مراعاة الأحوال كذلك العوامل التي تتحكم في لهجة الخطاب ونوع الكلام، نوع المدعو، في أشياء تتحكم في لهجة الخطاب وهي أنواع المدعوين. ففي فرق إذا كنت خاطب ملحد تدعو ملحد، وفي فرق إذا كنت تدعو رجل من أهل الكتاب، وفرق إذا كان تدعو رجل من ديانات أخرى كالبوذية مثلا والهندوسية، وفرق أن تدعو رجل مرتد عن الإسلام مرتد عن الدين، وفرق أن تدعو رجل منافق أو علماني، أو أن تدعو رجلا من عصاة المسلمين أو تدعو رجل من عامة المسلمين. فإذا الناس يتفاوتون، وهذا التفاوت ينبغي أن ينعكس عن العلاقة بين الداعي والمدعو، لأنه لا يمكن أن نخاطب المرتد مثل ما نخاطب رجل من عامة المسلمين، ما يمكن نخاطب منافق علماني مثل ما نخاطب رجل من عصاة المسلمين، وهكذا. وهذا الأمر إذن ينعكس على لهجة الخطاب ونوع الكلام. ومن مراعاة الأحوال تقدير المستوى العقلي للمدعو أو الانشغال العائلي أو العامل النفسي، فقد يكون هذا المدعو رجلا يحب العزلة أو امرأة تحب العزلة، فيريد أن الداعي أن يضعه في وسط اجتماعي بالقوة، وأن يجعله منفتح، وأن يجعله منسجم مع الوسط، وأن يجعله، وهذا الإنسان ليس متعودا على مخالطة هذا العدد الكبير من الناس، وفتحه بالقوة بهذه الطريقة سيسبب مشاكل مشكلات كثيرة. وبعض الدعاة قد يتعسف في التداخل والدخول مع المدعو يعني لدرجة تشعر المدعو بالنفور. وفي الصباح يلتقي المدعوون في فصولهم الدراسية، وفي الفسحة يتجاذبون أطراف الحديث، ويروي كل منهم معاناته مع الداعية الملازم له. فقال أحدهم يوما: ألا تعلمون ما فعل صاحبي معي في الليلة الماضية؟ ماذا فعل؟ قال: لقد نام عندي، يا للهول، نام عندي، جاء ونام عندي. الإنسان هذا ما هو متعود أن يطلع قدام الناس ثوب النوم أبدا، لازم يطلع بهذه السكبة الكاملة. فالآن عندما جاء هذا الرجل وجاء زاره وبعدين قال: الوقت أخر، إيش رأيك أنام عندك؟ وإنسان مو متعود أنه ينام عند الناس ولا الناس يناموا عنده. وهذا صاحبنا الداعي يريد أن يتداخل بأسرع وقت، فيحدث بعد ذلك مثل هذه الأمور المضحكة. ومن مراعاة الحال في علاقة المدعو بالداعية أن يراعي الداعية حجم العائلة عند المدعو ونوع العمل ووقت الدوام، فلا يطلب منه ما يشق عليه، ولا يطلب من الداعية من المدعو الموظف مثلا، مثل الموظف مثلا دواما قصيرا مثل ما يطلب من الموظف دواما طويلا، أو مثل الذي يعمل في نوبات ونحو ذلك. فلا بد من مراعاة مثلا صعوبة الدراسة، فإن الطالب مثلا في دراسة معينة في تخصص معين لا يكون عليه من الصعوبة في الدراسة مثل ما عند الآخر. وكذلك لا بد من مراعاة المستوى الذهني والفروق العقلية وظروف الشخص. قد يكون عنده اختبارات في المدرسة أو أعمال وانتدابات وجهد شاق في عمله، فعدم المراعاة تأتي بالنتائج العكسية. حكي أن مدعوا كان يتعامل مع الداعية من نافذة الحجرة أو من شرفة المنزل أو من سماعة جرس الباب، والسبب أن الداعية لم يكن يعلم كيف يتعامل مع هذا الشخص وكيف يراعي ظروفه. فلما أثقل عليه شاف الرجل هذا دراسة ستضيع والمستقبل، قالك بلا داعي بلا هم. وصار إذا جاء أحد يصرفه من النافذة أو يكتب له على الباب ممنوع الإزعاج. ومن الأشياء كذلك مراعاة الأحوال مراعاة الطبائع والعادات، الأشياء القبلية والفروق في المناطق التي يتجمع منها الأشخاص ويأتون. وخذ على سبيل المثال مثلا إذا رجل يريد أن يعمل في دعوة الأهل البادية، لنفترض أهل البادية، فأهل البادية أو الناس في أعرافهم عموما، ما هو فقط، قد لا يكون الأهل البادية في الأعراف عموما، إذا ما كنت فقيها في الأعراف تقع في إشكالات. فمثلا بعض الناس لو أنك يعني صبيت له باليسار يعني فإنها تعتبر عنده طامة كبرى، أو مثلا لقيته ظهرك في المجلس هذه تعتبر مصيبة عظمى. وكذلك لو تخطيت في الفنجان فأعطيت مثلا من قبله ومن بعده ولم تعطيه لعدها من الأشياء يعني القاصمة الظهر. وحتى المرأة مع زوجها، إذا أرادت المرأة أن تدعو زوجها، وما قلنا من الفروق أن تكون الداعية هي الزوجة ولا الزوج، لأنه أيضا هذه تفرق في مسألة الدعوة. في مثلا امرأة، إذا بعض الناس عندهم من العادات أنه يعتقدون أن المرأة إذا تخطت فوق الرجل وهو مستلقي، تخطت فوقه وذهبت، معناها انقطع نسله، ولذلك يقوم عليها ويمكن أن يضربها ضربا مبرحا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي عادات القبائل، وأحيانا تجد لك في بعض النصوص كلام من القبائل اليمانية وكلام من قبائل نجد وكلام من قبائل كلام حبشي كلام، يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك ويراعي عادات القوم، يراعي عادات القوم. وطبعا لا بد أن الداعي يكون على يعني يكون على شيء يقبله الناس، سواء كان في هندامه ونظافته وطيبه، لا يكون له رائحة كريهة ولا تقعر في الكلام ولا هندام سيء وعدم اعتناء بالنظافة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه من دنيانا الطيب. وربما العدد ما ندري أخطأنا ولا لا، العاشر الصبر. الصبر من علاقة الداعية بالمدعو أن يصبر عليه، يصبر عليه في أشياء كثيرة، يصبر على هذه النفسية المعقدة، ويصبر على هذه الشخصية التي امتلأت شهوات وتمردت على شرع الله وطال عليها الأمد فقسى القلب، والداعية يريد التغيير وهو لا يتعامل مع أحجار صلدة ولا ملائكة بررة، فينبغي أن يراعي ذلك، فيصبر على تعليم المدعو، يصبر على أذاه، يصبر على انحرافاته والتوائه. قال الله لرسوله: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لاحظ، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالداعية قد يواجه من المدعو شرودا، وقد يواجه منه كلاما مؤذيا وتصرفات سخيفة، فيجب أن يصبر عليها وأن يحفظ ما يستطيع حفظه من ماء الوجه واحترام شخصيته. ولا يعني الصبر الرضا بالذل والمهانة أبدا، ولكن فيه شيء من سعة الصدر، وفيه شيء من تقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقبل الأذى، صدره رحب لهذا الأذى. المدعو قد يكون عنده أخلاق سيئة، قد يكون إنسان متعجرف متكبر مغرور، عنده عجب، فعلى الداعي أن يصبر عليه وأن يعالج هذه الأخلاق السيئة بالأساليب الحكيمة، فيداري هذا الشخص ويكرمه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذن له بئس أخو العشيرة، ويوجه التوجيه المتواري بغير الأمر. شخصيات متعجرفة متكبرة متغطرفة، كيف تدعو شخص متكبر؟ لا بد أن توجه له الأمر، هذا ما يصلح مع هذا الشخص. قال لك: ماذا أنت حتى تأمرني أصلا؟ لكن لو قلت لو أنك فعلت كذا، أو أليس من الأحسن أن تفعل. والنصيحة له سرا حتى لا يشعر أنك فضحته بالملأ ويستعلي عليك، وأن تظهر له أنه ليس المقصود لذاته بالنصح، وأن النصح عام له ولغيره. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يجاهل فيقول: ما بال أقوام، ويعطيه الإعطاء الفرصة لاكتشاف الخطأ بنفسه، لأنك لو أنت أوقفته على خطأ لازداد عتوا وتمردا وغرورا، بينما لو أعطيته الفرصة ليكتشف خطأه بنفسه لربما تخطيت عقبات من الكبر والغرور والمناقشة مع غيره أمامه في موضوع يهمه دون الإشارة إليه وهو يسمع، وتعليمه التواضع بالقدوة. وداعية آخر غيرك يواجهه بدائه لو استدعى الأمر المصارحة ولو كرهه، فتنجو أنت لا يكره الأول. وأعداء الإسلام إذا كانوا يعتمدون التوجيه غير المباشر فدعاة الإسلام أولى به وأحرى، وتذكر هذه الجملة: التوجيه غير المباشر. ومن الصبر، الصبر على صدود هذا المدعو. قد تأتي تمر بإنسان تقول له: نصلي، تقول له: إن شاء الله. نمشي سويا، أنت اسبقني إلى المسجد. انتهت الصلاة ورجعت وجدته مكانه. صليت معنا؟ لا، صليت أنا في مسجد انتهي بدري. الحل: اصبر على ما يقولون. والمدعو قد يظن أن للداعية مطامع دنيوية، فينبغي على الداعي أن يبين له ويقول: ما سألتكم عليه من أجر. والصبر أيضا على تغيير واقعه السيء، والتحمل ما يصدر منه من التصرفات. الحادي عشرة أو كم الآن؟ الحادي عشرة. طيب، أن تكون العلاقة قائمة على مراعاة المصالح والمفاسد. فلو كان الداعي إذا أمره بأمر تأكد نفوره، أو إذا ألزمه بأمر فوق طاقته لو داوم عليه لانقطع، فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإنه يراعي المفاسد التي قد تنشأ عن هذه الأمور. وهذه مسألة قد تدخل في بعض الأشياء التي سبق أن ذكرناها. وكذلك من مراعاة المفاسد ما سبق أن ذكرناه في موضوع التدرج من تحديثه بشيء لا يفهمه أو لا يعقله. ومن مراعاة المفاسد أيضا مثال، بعض الدعاة داعية قد يعني يرى أنه خلاص لا فائدة من هذا المدعو، لا إن قضاء الوقت معه مضيعة للوقت، فلا بد أن أتركه. فهنا لا بد أن يكون تركه له بحكمة حتى لا ينقطع عنه بالكلية، فيصبح هذا عدوا له أو يشوه صورته ويتكلم عليه في المجالس. فالترك بالتدريج وبحكمة، ولا يتركه فجأة فيكون يكرمه ثم لا يجد هذا منه كرما أبدا، ويكون يزوره فلا يجد منه زيارة أبدا، ويكون يهتم به فلا يجد اهتماما أبدا، وهكذا يحصل ما يحصل من الانعكاسات والسلبيات والمفاسد. ثم ليس من المصلحة قطع الخير عن هذا الشخص أبدا، ولو كان إنسان وجدت أن قضاء الوقت معه مضيعة للوقت، فلا بد من الكلمة والكلمتين والزيارة والزيارتين والإيقاظ للصلاة، يعني على الأقل على أشياء لا تأخذ منك وقتا ولا تستهلك منك جهدا. ومن مراعاة المصالح في الدعوة أن الداعي ينبغي أن يتفطن لتمييز الناس وانتقاء من يصلح لخدمة هذا الدين أكثر من غيره، فإن بعضهم يخطئ فينتقي الأسهل ولا يفكر في الأجود، وقد يكون الشخص الأحسن نفعا للأكثر نفعا للإسلام لو اهتدى، قد يكون أصعب قد يكون أشق، ولكنه إذا اهتدى يكون فيه نفع عظيم للإسلام والمسلمين. فعلى الداعي أن يتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم كان فيه من العتو والتمرد، كان شخصية صعبة جدا، لكن عندما هداه الله انتفع به الإسلام أيما انتفع. ولذلك التفكير في المصالح في هذه القضية وتحمل المدعو جيد المزايا حسن الشخصية وقاد الذهن ولو كان صعب المراس أو صاحب معاصي ما لم تغلب مفسدة يكون أيضا من مراعاة المصالح. واعلموا أيها الإخوة، نحن عندما نشتغل بالدعوة إلى الله لا نهمل الناس لأن نقول هذا غارق في المعاصي، لا داعي لنا نقترب منه، لا شخص مقرف. فإن الذين يستمعون الديسكو أو يستخدمون السشوار من الذكور في تصريف شعورهم لا ينبغي إلغاؤهم من قائمة الدعوة بالكلية، فربما يكونون هم نجباء المستقبل. والثانية عشرة أن تكون العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل والمحافظة على المشاعر، فاحترام وجهة نظر المدعو ورأيه بل والأخذ به إذا لم يكن هناك حرج كاختيار المطعم أو أدوات اللعب أو مكان الدراسة ونحو ذلك. وبعض الدعاة يخطئون ويعاملون المدعو كأنه طفل فلا يقيم لوزنه رأيا وينصب نفسه وليا لأمره ويريد منه أن لا يقطع أمرا دونه أو وهكذا، أو يشعر المدعو بأنه مراقب ومتتبع وأن تصرفاته محسوبة وأنفاسه معدودة وأن يعرف ماذا تفعل وإلى أين. هذا يضايق كثيرا من الناس المدعوين، أو أن يزوره زيارة مفاجئة لم يكن مستعدا لها، أو أن يعمل له في عرض الكلام نغزات وقفشات ربما تسبب له نفورا كبيرا، بينما يظن هو الداعي أنها من الحكمة وأن هذه الدقات مناسبة بين فيتباهى، أو أنه يتخذها تخصصا له في الكلام مع المدعو فيفسد إفسادا كثيرا. ومن الأمور المضايقة كذلك المحاسبة غير الشرعية، مثل أن يقول له تعال ماذا صليت اليوم من السنن، وهل وكم سبحت، وهل تركت، هذه لست يعني رقيبا على الناس بهذا، فالله رقيبهم وحسيبهم، ولكن أنت تدعوهم، أنت تدعوهم إلى الإسلام، تدعوهم الإيمان، تدعوهم إلى شعائر الخير، والله يحصي أعمالهم ولست أنت الذي تحصي أنفاسهم. والإنسان بطبعه مفطور على النفور من الإكراه والإلزام، وكل أحد يحب أن يفكر بحرية ويختار بحرية ويعمل بحرية، وحين يشعر أن الأفكار أو الأعمال تملى عليه إملاء قسريا دون أن يكون هناك اختيار تصد نفسه ويحجم عن قبول الفكرة أو الاستجابة لأمر الداعية ونهيه قبل أن يفكر حتى في سلامة الفكرة أو صحتها ونفعها. ولكن عندما تتسلل إليه الفكرة تسللا يتوهم المدعو منه أنه هو صاحب الفكرة، تكون دوافعه ذاتية وتطيب نفسه بالتطبيق وتسمح بالاستجابة. فالإقناع والترغيب والترهيب وإيضاح الاختيار، حتى الله عز وجل في القرآن يقول فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا لمن شاء منكم أن يستقيم. تقول له أنا لا أكرهك، أنا لا أجبرك، لا أقصرك. يقول الله: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وهذا نوح يقول لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ الثالثة عشرة: أن تكون العلاقة محتفظة بدرجة من الجدية والوقار. فبعض الدعاة قد يستخدم مزحا مشينا كثيرا أو مفرطا أو ثقيلا، أو يأتي بحركات قد تغضب المدعو أو تسقط الهيبة فيما بينه وبينه. ويفترض بعض الدعاة أحيانا أن هذه دماثة خلق، وأن المزح طيب لتأليف القلوب، أو أن العلاقة قوية تسمح بمثل هذه التجاوزات، مع أن الأمر ليس كذلك عند المدعو، إنه يعتبر كلاما ثقيلا سمجا وتصرفا سخيفا. فإذا ينبغي على الداعي أن يحاسب نفسه على هذه التصرفات. وتميز شخصية الداعية وعدم تميعها مع المدعوين هذا أمر واجب، فلا يجوز أن يشاركهم في أمر محرم، مثل رجل أخذ له شيشة يقول داعية، قال داعية يعني قال الشباب شيش وأخذ معهم شيشة ونطلع يعني نتألم، أو لعب معهم ورق مثلا، أو نشاهد معهم مباريات من حجة التداخل من وسائل ما شابه ذلك من مساوس الشيطان. والرابع عشرة: أن تكون العلاقة ذات نفع متعد لأقرباء المدعو وأصدقائه. فبعض الدعاة إذا أراد أن يدعو شخصا في أسرة أو بيت مثلا لا يسأل إلا عنه، ويطرق الباب بدون سلام فلان موجود، فقد يخرج أبوه أو أخوه أو زميله فيتضايق من هذا الأسلوب، وأنك أنت فقط لا تريد إلا فلان، وماذا تريد منه، وماذا تقصد، وماذا تريد أن تفعل به، وهكذا. فيكون الداعي قد اكتسب بذلك استنكار أو عداء وإقامة حواجز بينه وبين أقرباء المدعو أو أصدقائه. وكذلك يتصرف بعض الدعاة مع بعض المدعوين بشكل يشعر المدعو أن هذا الداعي يريد خطفه من بين أقرانه أو زملائه القدامى أو العاديين، أو يذم أصحابه وزملائه ذما شديدا فينفر هذا المدعو، لأنه يقول لا يستاهلون كل هذا الذم، لماذا يحمل عليهم الداعي هذا حبل الشعواء؟ فيصور لهم كأنه من أصحاب المخدرات واللواط وهكذا، مع أن معاصيهم قد تكون أقل من ذلك، مثل استماع الأغاني ولعب الورق والمسلسلات مثلا. فينبغي أن يبين ويوازن الكلام، يتزن الكلام، ويكون لكل واحد نصيبة. وكذلك يضع المدعو في موقف محرج، مثل أن يقول له اختار إما أصدقائك أو أنا أصدقائك، فيضعه في زاوية ضيقة. وقد يكون هذا المدعو متشبث عاطفيا بأصحابه القدامى لا يريد تركهم. ومن الأدلة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوسعون العلاقة، وما كان فقط أنه رجل لرجل والشخص لزميله فقط أو قرينه. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كم اهتدى على يديه من الناس، لكن يقول في الحديث: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. وهذا الداعي لا يجب أن يغفل عن الدعاء في الدعوة، ولا يظن المسألة كلها أسباب فقط، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فلما جئت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي حس قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت حصحصة صوت الماء، ولبست درعها وأعجلت خمارها ففتحت الباب، قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فحمد الله وقال: خيرا. إذا أنت إذا تهتم بشخص، اهتم يا أخي بأقربائي وأصدقائي وزملائي على الأقل ولو جزئيا. والمسألة الخامسة عشرة: أن تكون العلاقة قائمة على نفع المدعو وخدمته، وليس انتظار النفع منه. والنفع قد يكون نفعا دينيا للمدعو أو دنيويا له، كسد جوعة أو قضاء دين أو حل مشكلة أو شرح درس. وانتبه أن لا تشرح إلا وأنت تفهم ما تشرح. وأبوه قد يكون مغرق في الديون، وهذا الرجل مهموم يفكر في ترك الدراسة من أجل مساعدة أبيه المديون، فإعطاؤه الرأي السديد والإشارة عليه يفرج كثيرا من همومه. وقد يشترط بعض الدعاة في مرحلة من المراحل أن المدعو الآن يجب عليه أن يقدم، ولا بد أن تستخدم سيارته لمنفعة الدعاة وإمكانياته وهكذا، مع أن المدعو الآن في مرحلة لا تمكنه من هذا، بل إنه يخدم ويعطى ولا يطلب منه شيء. وعند ذلك تحصل نفرة. والسادسة عشرة الأخيرة أن تكون العلاقة بعيدة عن العواطف الهوجاء. فالعلاقة بين الداعية والمدعو لا بد أن يكون فيها نوع من العاطفة والجمود من الخلل، ولكن ما يحدث في بعض الأحيان انقلاب العلاقة عن حد الاعتدال والوقار لتنقلب إلى سعار لا يهدأ من العواطف الجياشة المتلفة لنفسية الطرفين. فهذه ألفاظ تهدر بغير حساب، وهذه أحاسيس تنقل ومشاعر تسطر، وأبيات من الشعر وإعجابات مكتوبة وأحلام يعقبها حسرة وآلام، حتى أنه ربما يفكر إذا ترك المدعو تركه أن يذهب وراءه إلى آخر الأرض. فهذه الداعية تذهب نفسه حسرات ويتقطع، وعند ذلك نقول صحح علاقتك يا أخي، لا تقسم نفسك على شخص معين أو تقيم هذه العلاقة الهوجاء غير الشرعية التي ربما تؤدي إلى أوامر غير محمودة العواقب من الأمور المحرمة. وإن الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة شيء ممتع ولذيذ جدا، وهو من أشوق ما يمارس الإنسان في حياته، وهذا لعله من الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى للقائمين بهذه الوظيفة العظيمة. وإن نسيت لا أنسى تلك الأيام، تلك الأيام المحبوبة إلى النفس التي لا يعرف قدرها إلا من فقدها. ولا أكتمكم أن الإنسان عندما يكون طالبا تكون الدعوة متيسرة أكثر في مجتمع الطلاب لسهولته وانفتاحه، ولا تفقد متعته إلا إذا فارقته، وستذكر غدا عندما تصبح بين طلبات الزوجة وصياح الأطفال وهموم الوظيفة كيف كنت في نعمة عظيمة لم ترعها يا من تعيش وسط الطلاب أو العزاب. فإن بعض العمال مثلا يكون يعيش مع بعض الناس في من العمال الآخرين، تكون أيام جميلة وفي تآلف، وسيندم إذا تركها بغير أن يطبع بصماته الدعوية على تلكم الأقران. فلتعلم إذا كنت متفرغا قدر هذه النعمة ولا تضيع الفرصة. صحيح أنك ستجد مجالات كثيرة للدعوة في المستقبل بين الأقارب والجيران، وستصبح بزوجتك وأولادك أكثر قدرة على التداخلات الاجتماعية، ولكن متعة الدعوة في الوسط المدرسي أو الجامعي لا تكاد تنسى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا دعاة إلى سبيله، أن يجعلنا عاملين بالعلم، وأن يجعلنا مستبصرين بالسنة متمسكين بها، وأن يجزل لنا الأجر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.